السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في صحيح مسلم عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو قال بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. يعني الصحابي ده سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤال مهم جدا، سؤال صعب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، الصحابي بيسأله كأنه بيقول له أنا عايز حاجة من الآخر، منهج، عايز كلمتين يتلخص جوايا معاني الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن السؤال ده قال: قل آمنت بالله ثم استقم. على قد ده احنا بنقول كلمتين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جمع الإسلام في الجملة دي: قل آمنت بالله. بمعنى ايه قل آمنت بالله؟ مش معناها ان الإنسان بس مجرد كلمة يعني يقول ان انا آمنت وخلاص وانتهت القصة على كده. لا، الإيمان ده ليه حقيقة، يعني مش مجرد ان انا بقول انا بحب ربنا، انا مؤمن، مش مجرد كلمة. الإيمان ده ليه حقيقة، علشان تثبت صدق الإيمان لازم يكون في إيه؟ عمل. العمل ده هو اللي بيثبت إن أنت فعلا مؤمن. يعني ممكن واحد يقول أنا بحب ربنا جدا، أنا مؤمن بيوم القيامة، أنا مؤمن إن أنا هقف قدام ربنا وهتحاسب. طيب بتصلي؟ لا ما بصليش. طيب محجبة؟ لا مش محجبة. طيب انت بتطلع زكاة المال؟ لا ما بطلعش. هل معنى كده ان انا فعلا مؤمن حق الايمان؟ الاجابة لا، لان مقتضى الايمان مش مجرد كلمة، مش مجرد ان انا هقول بس امنت بالله، وده اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصده من الحديث. فاي حد بيقول خلاص انا امنت لكن ما حققتش شروط الايمان فيبقى كده هو مؤمن. لا، في شروط للايمان. فالايمان هو قول، ان انا بتكلم باللساني، وفي عمل قلبي هو التصديق واليقين، العقيدة اللي هي اللي في القلب، وفي عمل بالجوارح اللي هي الصلاة والعبادة والحاجات اللي أنا بعملها بالجوارح علشان تثبت حقيقة الإيمان دي. والإيمان بتاعي ده بيزيد بالطاعة وبينقص بالمعصية. يعني في أسباب بتزود الإيمان وفي أسباب بتخلي الإيمان بتاعي ينزل، منها أسباب كتير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له كلمتين: قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة إن أنت تمشي على الطريق المستقيم، تمشي عدل. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان احنا يوميا بندعي بنقول اهدنا الصراط المستقيم. يعني انت بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يهديك طريق المستقيم، علشان في طرق كتير بتبعد الانسان عن طريق ربنا، طرق الشيطان. قال تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. في سبل يعني طرق بتاخدك يمين وشمال، ربنا سبحانه وتعالى قال: فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالهدف من الحديث ده ان النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ان احنا نحقق شروط الايمان زي ما اتكلمنا في حديث الاسلام والايمان والاحسان. الحاجة التانية ان احنا نستقيم، ان انت تتجنب موانع الاستقامة. في حاجات بتمنعك عن الاستقامة، في حاجات بتبعدك عن الطريق، هنتكلم عنها إن شاء الله في الآخر. فربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن الاستقامة في آيات كتير من كتابه سبحانه وتعالى. في سورة هود قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله. طب قالوا ربنا الله ده مجرد كلام؟ لأ، هو كان عايش بيها، كان بيتكلم وبيقول فعلا أنا بعبد ربنا سبحانه وتعالى، أنا بحب ربنا سبحانه وتعالى، أنا عبد لله سبحانه وتعالى، وكان عايش بيطبق ده فعلا. يعني كان الكلام بتاعه موافق للحال. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، استقاموا على طاعة الله، لم يشركوا بالله شيئا، استقاموا على كلمة التوحيد، استقاموا على الأمر، استقاموا على ترك النهي، ثم استقاموا. ربنا سبحانه وتعالى قال: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالإنسان لما يستقيم على أمر ربنا سبحانه وتعالى الثواب بيكون عظيم جدا. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إن في طريق، طريق المستقيم ده، وفي حاجات بتشدك يمين وشمال وانت ماشي. يعني وانت ماشي في الطريق المستقيم هتلاقي فيه فتن، هتلاقي فيه مغريات، هتلاقي فيه أبواب. الأبواب دي خد بالك هي أبواب عليها ستائر، والستائر دي مزينة. مزينة يعني ايه؟ حاجات تشدك ليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، على جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة. يعني طريق مستقيم زي ده كده، وعندك على اليمين وعلى الشمال أبواب أبواب أبواب. الأبواب دي عليها إيه؟ ستائر، ستور مرخاة. وعلى باب الصراط داع يقول، يدعو الناس: أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تتعرجوا. ولا تتعرجوا يعني استقيموا، لا تعوجوا. وداع يدعو من فوق، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب. لو أنت ماشي كده في الطريق وبعدين لقيت الستاير اللي هي اللي متزينة الحلوة دي فقلت تروح تشوف كده إيه وراها، إيه اللي الشيطان بيزينها، اللي الناس شياطين الإنس بتزينها، الإعلام بيزينها، فأنت رايح تشوف وراها إيه دي. فيجي منادي ينادي عليك، داع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. لو أنت دخلت في الطرق اللي هي المعوجة دي، أول لما هتنزل هتفتح الباب هتقوم واقع فيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال بعدها: والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، قرآن، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم، واعظ الله في قلب كل مسلم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان الاستقامة ده معنى لازم الانسان يكون عايش بيه. وانت ممكن تكون بتسأل نفسك سؤال دلوقتي: هو انا فعلا هحقق الاستقامة 100%؟ يعني في واحد فعلا بيعرف يستقيم 100%؟ طيب انا بحاول بس مش عارف، يعني شايف ان موضوع الاستقامة 100% ده صعب شوية. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام علمنا ان الدين بيقول لنا في نظرة واقعية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: استقيموا ولن تحصوا. يعني استقيموا ولن تحصوا؟ في علماء قالوا يعني لن تطيقوا ان تستقيموا حق الاستقامة، يعني هيبقى صعب جدا عليك ان انت تمشي 100% من غير ولا غلطة، لان بشر طبيعي ان الانسان بيغلط، بيغلط ويتوب. لكن بعض العلماء تانيين قالوا لا، استقيموا ولن تحصوا، يعني انت مش يعني لن تحصوا ثواب الاستقامة. يعني لو انت استقمت زي الآية اللي بتقول: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. يعني لو مشي فعلا على الطريق المستقيم ده الإنسان العبد واستقام على مراد ربنا سبحانه وتعالى، ينعم في الدنيا وينعم في الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا إن الاستقامة محتاجة فقه. قال في البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغه. يعني إيه الكلام ده؟ سددوا وقاربوا. السداد هي الاستقامة، يعني إن أنا أعمل 100% أجيب الاستقامة. طيب أنا مش عارف أجيب 100%، قاربوا، حاول إن أنت تقارب الاستقامة. طيب وبعدين استعين بده على ايه؟ اعمل كده ازاي؟ قال: واغدوا وروحوا وشيء من الدلج. يعني واغدوا وروحوا يعني وقت الغداء، وقت الرواح، وشيء من الدلج. يعني زي المسافر كده اللي بيسافر في الصحراء، بيسافر مثلا يمشي شوية الصبح، يمشي شوية بعد العصر، بالليل مثلا لو هو متأخر على السفر مكان اللي هو عايز يوصله في زمن معين فبيمشي بيقطع مسافة بالليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا ان احنا نستغل الاوقات اللي بيبقى فيها نشاط وفراغ زي بداية اليوم وزي مثلا نهاية اليوم وزي وقت قيام الليل. فقال شيء وشيء من الدلجة. الإدلاج يعني السير بالليل، الإدلاج يعني السير بالليل. فإن أنت معنى الحديث إن أنت مش هتعرف تستقيم 100% سدده. طيب معرفتش تجيب 100% قاربه، واستعين بالأوقات اللي أنت تكون فيها نشاط للعبادة. وقت الفجر تقعد مثلا من الفجر للشروق، تقعد مثلا بالليل بعد ما ترجع من شغلك تخلي فيه وقت لقيام الليل. شيء وشيء من الدلجة. والمراد الاستقامة على طريق الحق من غير إفراط ولا تفريط. من الأسباب اللي بتمنع الإنسان من الاستقامة الجهل، جهل بالله وبدينه. الحاجة التانية اللي بتمنع الإنسان هو العلم بدون عمل. يعني لو إنسان يعلم مثلا إن الصلاة فرض ما بيصليش، هل هو كده يكون مستقيم؟ لو يعلم إن الزكاة حق واجب على الله سبحانه وتعالى، على العبد إن هو يخرجه لله سبحانه وتعالى، ما بيطلعش الزكاة. من الأسباب اللي بتمنع الإنسان، موانع الاستقامة، المعاصي، الشهوات، اتباع الشهوات. الحاجة الرابعة ترك الطاعة، من أسباب انحراف العبد عن طريق الاستقامة. الحاجة اللي بعد كده الشبهات اللي بتمنع الإنسان من طريق الاستقامة. لربنا سبحانه وتعالى كلمنا في موانع الاستقامة في سورة الفاتحة وقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم اللي عرفوا الحق وما عملوش بيه، كان عندهم علم بس ما كانوش بيعملوا. والتانيين الضالين الجهلة اللي ما كانش عندهم علم فبالتالي ضلوا عن الطريق المستقيم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.